إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام والأمة كافة بحال هؤلاء اليهود، حتى لا تنزل الظنون في غير محلها في حقهم وفي حق أشباههم ممن لا يرجى منهم الخير الكثير. فقد بين ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه أن منهم أناس أهل نفاق يظهرون الإيمان وهم يسرون بالكفر إلى رؤوسهم. وهنا يخبر الله عز وجل عن طائفة أخرى من هؤلاء، وهؤلاء أشدهم جهلا. قال تعالى: ومنهم أميون. والأمي في الأصل هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا وهكذا. فالمقصود بارك الله فيكم الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي في حقه آية، في حقه آية، إذ كونه أميا عليه الصلاة والسلام مع إتيانه بهذا الكتاب الكريم الذي تحدى الله عز وجل به الخلق بأن يأتوا بسورة من مثله، دليل وآية بينة ظاهرة على صدقه عليه الصلاة والسلام. وبعض الجهلة اليوم يظنون هذا تنقصا، فيعارضون بجهلهم ما جاء في الكتاب والسنة من هذا الأمر. وكون الرجل يكتب الكلمة ونحوها لا يخرجه من مسمى الأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كتب كلمة في صلح الحديبية كما هو معلوم، لم يكتب الكاتب حينئذ بعد اعتراض المشركين على بعض الأمور، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بيده بعض الكلمات. فهذا لا يخرج المرء من كونه أميا، أعني كتابة بعض هذه الكلمات. يقول ربنا عن هؤلاء: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما ثبت عنه: أي إلا أحاديث وإلا تلاوة. فالله عز وجل يخبر عن طائفة من بني إسرائيل أنهم لا يفقهون شيئا مما في كتابه من الحلال من الحرام، لا يتبعون شيئا مما في كتابه، وإنما يقرؤونه على وجه ماذا؟ على وجه التلاوة وعلى وجه الأحاديث وعلى وجه ماذا بارك الله فيكم؟ القراءة مع ترك العمل والاتكال على الأماني، كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: إلا أماني، قال أماني يتمنونها على الله عز وجل، يتمنون على الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى: وإنهم إلا يظنون. المراد بالظن هنا هو الظن الكاذب، كما ذكر كما جاء في الحديث إن الظن أكذب الحديث. لأجل هذا قال مجاهد رحمه الله فيما ثبت عنه: وإنهم إلا يظنون، أي يكذبون، يتخرصون، يتكلمون بالخرص والظنون الكاذبة، ويردون الحقائق ويجحدونها. وما جحدوا من الحقائق آية النبي صلى الله عليه وسلم، صفته المذكورة عندهم في كتبهم. فهذا فيه التقبيح لحالهم والتقبيح لفعلهم. لأجل هذا لما أيضا جاء في الأثر عن قتادة، وقد أخرج هذا الأثر الطبري بسند جيد، قال: إنهم إلا كالبهائم. فهذا هو وصف من يقرأ كتاب ربه الذي أنزل عليه قراءة أمانه تمنيه. أيش تمني؟ مثل ماذا تمني؟ تمنيهم كان في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، انتهى، نحن أبناء الله، نحن أبناء أنبياء، نعم، لن نعذب، ندخل الجنة. وكذلك من قراءة الأماني قول بعضهم: الله غفور رحيم، يقرأ القرآن ولا يعمل بشيء منه، وقد يقيمه فلا يترك واوا ولا ألفا، لكنه لا يعمل ولا يعمل به، وإذا وعظ وزجر عن أفعاله قال الله غفور رحيم، ونسي أن الله عز وجل شديد العقاب. فهذا أيضا من جنس فعل اليهود، وهذا من قراءة الكتاب على وجه الأماني. فهؤلاء الذين شبههم قتادة بالبهائم، وفي هذا التوبيخ لهذه الحال. ولأجل هذا نحن أمرنا بماذا؟ أمرنا بتدبر كتاب الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب أنزل لكي يتدبر، أنزل لكي يعمل به، كما قال الحسين رضي الله عنه فيما روي عنه في قول الله عز وجل ليدبروا آياته، قال ليعملوا به، قال ليعملوا به. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فنحن مأمورون بتدبر هذا الكتاب الكريم والعمل بما فيه، ولن ينتفع امرئ بالتلاوة المجردة دون العمل، بل في حقيقة الأمر تكون هذه التلاوة حجة عليه، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. كيف حجة لك؟ حجة لك إذا آمنت به واتبعته وعملت بما فيه. حجة عليك في إقامة الحجة عليك، أنك تقرأه وعرفت ما فيه وعلمت ما فيه ومع ذلك قد خالفته، ففي هذه الحال القرآن حجة عليك. وكل من بلغه القرآن فقد أقيمت عليه الحجة، كل من بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد أقيمت عليه الحجة. قال تعالى يعني نبيه: لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد حصلت في حقه النذارة، فقد حصلت في حقه النذارة. أما القيود التي يذكرها بعض المخالفين لأهل السنة من الإقناع ونحو هذا، هذه قيود بدعية لا أصل لها في الآثار. أما إقامة الحجة تكون ببلوغ الحجة وهو القرآن والسنة على وجه يفهمه. إيش يعني على وجه يفهمه؟ يعني لو كان هناك رجل أعجمي لا يحسن العربية وأمام يديه قرآن ولا مترجم عنده ولا مترجم يستطيع أن يصل إليه، ففي بعض المسائل يقال هذا لم تقم عليه الحجة مع أن القرآن بين يديه. لماذا؟ لأنه لا مترجم عنده، ليس معرضا، هو مريد أن يتعلم لكن لا مترجم عنده، والكتاب عربي وهو أعجمي. لكن كونه أعجميا مع وجود المترجم وإعراضه عن الذهاب إلى المترجم، هذا لا يعفيه، هذا الحجة مقامة عليه. فيفرق بين الجاهل المعرض والجاهل الساعي إلى الخير الطالب له، فليسوا كلهم في درجة واحدة. وهذا ما لا يفهمه المرجئ اليوم. فالمرجئ اليوم لما يتكلمون في مسائل العذر بالجهل يعممون المسائل الظاهرة والمسائل الخفية والمسائل المعلومة بالفطرة قبل نزول الشرائع والمسائل التي لا تعرف إلا بالشرائع، يعممون الحكم فيها قاطبة، يعممون الحكم فيها قاطبة، يقول معذور بجهله. حتى قال قائلهم: لا فرق بين من يجحد استواء الله عز وجل وبين من يجحد ركعتي الفجر، كلاهما كافر إذا أقيمت عليه الحجة. بدعة كفرية، بدعة مفسقة، هذا من أهل الكلام المحدث، هكذا يقول قائل المرجئة، وهذا مخالف لإجماع أهل السنة. فقد أجمع أهل السنة على أن البدعة على قسمين: بدع مكفرة كبدعة من كبدعة الجهمية والأشاعرة منهم، وبدعة الرافضة، وبدعة القبورية، هذه بدع مكفرة. أما من البدع الغير مكفرة بدع عديدة، كبدعة الإرجاء والتي هي على وجه الخصوص إخراج العمل من مسمى الإيمان، فهذه غير مكفرة. عدة بدع غير مكفرة، الذكر الجماعي هذه بدعة، بدعة ماذا؟ مفسقة، ليست بمكفرة. فأهل السنة أجمعوا على أن البدع تنقسم إلى قسمين: مكفرة وغير مكفرة. نعم. فهؤلاء الذين يقرؤون الكتاب أماني فيهم شبه من حال هذا اليهود من حال اليهود. ففي هذه الآية الزجر لهم عن هذا الصنيع. لأجل هذا كان السلف رحمهم الله تعالى لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل وهكذا ينبغي لكل متبع صادق لسلفه الصالح رحمهم الله تعالى أن لا يقرأ القرآن على هذا الوجه. لا تجعل همك خاصة في هذا الشهر الفضيل، لا تجعل همك في انتهاء الختمة، لا لا والله لو تختم ختمة واحدة فقط، لكن ختمة بتفسير والله خير من 10 ختمات بلا تفسير، 10 ختمات بلا تدبر بلا فهم، فقط قراءة سريعة، قراءة حدر أو قراءة هدرمة حتى ينتهي ختمة واحد رقم 2 رقم 3، لا لا لا، لو تنتهي بختمة واحدة. وأنا بهذا لست أزهد أن ماذا بارك الله فيكم أن لا تستغلوا أوقاتكم وتبادروا إلى تلاوة كتاب ربكم في هذا الشهر، لكني لأني أرى أكثر الناس إنما يكون همهم في انتهاء السورة، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه يبحث أحدهم السورة متى تنتهي، وأكثر الناس ينظرون الختمة متى تنتهي. أنا أقول هذا الكلام، وإلا أنا أنصح نفسي وإخواني بصنيع السلف رحمهم الله تعالى. وقد علم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أن الحسنة تضاعف في الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة، ومن الأوقات الفاضلة شهر رمضان، ومن الأمكنة الفاضلة الحرمين وغيرهما. المقصود قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك مبينا للوعيد الشديد المترتب على من صنع صنيع أولئك اليهود في تحريفهم لكتبهم. والأمر كما قال عمر الخطاب لغيركم والمراد أنتم، يعني هذه الآيات خطاب عن اليهود أو غير اليهود، ووعيد لما ترتب على اليهود، كله لنا، كله خطاب لنا. والأمر كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا فحاله كحال اليهود، لأنهم أوتوا شيئا من العلم وعاندوا، ومن فسد من عبادنا فهو كالنصارى، لأن غالب على النصارى ماذا؟ الجهل، والغالب على النصارى أن ضلالهم لم يأتي من عناد. وفي هذا رد أيضا على المرجئة الذين يقولون أنه لا يحكم على تكفير المعين أو تبديعه إلا إن ثبت عناده. لا البتة، هذا القول باطل. المعاند كافر، لا يقال أنه يبدع، المعاند كافر الذي يعاند الشرع، لكن الأمور الظاهرة يحكم فيها على مستحقه بالكفر أو البدعة وإن لم يكن معاندا. وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه عن قوم أنهم ماذا؟ يحسبون أنهم مهتدون، ومع ذلك حكم ربنا تبارك وتعالى عليهم، حكم عليهم بالكفر سبحانه وتعالى. فالأمر كما قال ابن مندى رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب أن الجاهل في معرفة الله وصفاته كالمعاند، حكمه حكم المعاند، لأن الأدلة واضحة ظاهرة بينة لا تقتصر على نزول رسائل أو على إتيان رسل. فلأجل هذا المخطئ في هذا الباب، باب توحيد الله عز وجل والأمور الظاهرة المعلومة في الفطرة والعقل السليم، المخطئ في هذا الباب حكمه حكم المعاند. فالذي يقول هناك أناس جهلة أشركوا بالله عز وجل، عبدوا القبور، لكن نعذرهم لأنهم عوام ولأنهم جهلة، ولأن هناك من دعاة السوء من يضللهم ويحرفهم عن الصراط المستقيم. هذا القائل مثله كمثل من يقول الذي يقف أمام الكعبة ويصلي مستدبرا لها صلاته صحيحة، لم ينتبه أن البيت خلفه، بل التوحيد أظهر من ظهور الكعبة أمام الرجل. توحيد الله عز وجل واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى أظهر من هذا، لا شيء في الكون، لا شيء في الدنيا أظهر من توحيد الله عز وجل. والحجج العقلية والأمثال العقلية المليئة في كتاب الله عز وجل كلها تدل على أن الفطر مغروز فيها، الإقرار بتوحيد الله عز وجل، وأن العقل السليم لا مجال لمكابرته هذا. حتى قال ابن القيم كما في كتابه المدارج من شكك في هذا الأمر فلا شيء من قضايا العقل يسلم له. من قال لا لا لا التوحيد لا يظهر في العقل فانتهى، لا شيء لا شيء لا شيء البتة من الأمور والحجج العقلية ثابتة إن كان هذا الأمر، إن كان هذا الأمر غير ثابت بزعمهم. والأمر كما قال سبحانه وتعالى أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا بد من هذه القسمة، إما أن يكونوا هم الخالقين أو أنهم أو أن يكونوا هم ماذا مخلوقون، والذي خلقهم هو واحد. لو لم يكن خالقهم واحد لتضارب العالم، لو كان لهذا العالم آلهة لفسدت، لفسدت الدنيا، لفسدت السماء والأرض. إذن علم أن خالقهم واحد، ولما كان خالقهم واحدة استحق وحده العبادة، استحق وحده العبادة. والأمثلة للمشركين كانت كثيرة في هذا الجانب. أيرضى أحدكم أن يكون له عبد يطعمه ويرزقه فيذهب العبد ويعمل ويعطي كده لغيره؟ هذا لا ترضونه وأنتم مخلوقون، وأنتم النقص لازم لكم، فكيف ترضونه لخالقكم؟ هذه ماذا؟ حجة عقلية، حجة عقلية في كتاب الله عز وجل. فالمقصود هذا من أظهر الأمور، وإن شكك فيه أو شكك فيه مشكك فلا تسليم لأي قضية من قضايا العقل التي يذكرونها إن شكك في هذه. يقول ربنا تبارك وتعالى متوعدا لهؤلاء الذين يحرفون كتبه ويبدلون آياته ويكذبون عليه سبحانه وتعالى وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قد جاء في الأثر الذي رواه الآجري وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن أول من كتب هو إدريس عليه السلام، أول من خط بالقلم هو إدريس عليه السلام. هؤلاء كتبوا الكتب بأيديهم، وقول ربنا تبارك وتعالى بأيديهم تأكيد لهذا الأمر، وقد فسرها غير واحد من السلف كأبي العالي رحمه الله بأيديهم أي من عند أنفسهم، أي من عند أنفسهم. وما حقيقة فعلهم؟ يقول السدي فيما ثبت عنه كان اليهود يكتبون الكتب بأيديهم ويقولون هذا كلام الله ويبيعونها إلى العرب، إلى العرب. وكان العرب في جاهليتهم يعني بعضهم يعظم ويوقر أهل الكتاب، يقولون هؤلاء ماذا عندهم علم، عندهم بقية من الكتب، عندهم بقية علم، فكانوا يوقرونهم وكانوا يعظمونهم وكانوا يسألونهم عن بعض الأمور. فكان هؤلاء اليهود يكتبون الكتاب من عند أنفسهم ويبيعونه لهؤلاء الأعراب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الضحاك عنه ليخدعوا به السفلة. فهذا هو حال من ينخدع بمثل هذه التحريفات، أنهم ماذا يا أدهم؟ سفلة. يقول سبحانه وتعالى ليشتروا به ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا قد روي عن الحسن الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها كلها أجمع ثمن قليل، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه. ومن الأدعية الجامعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فما الحسنة في الدنيا؟ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الحسنة في الدنيا العلم، العلم أعظم من أعظم الحسنات أن يتعلم المرء ماذا؟ دينه، وكيف يعبد ربه، وكيف يرضي ربه، وكيف يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف يهتدي إلى آثار سلف أمته. هذا من أعظم أو هذه من أعظم الحسنات الدنيوية. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فويل، ما هو الويل؟ الويل واد في جهنم كما قال أبو عياض التابعي رحمه الله تعالى، وروي هذا المعنى عن ابن مسعود، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث منكر لا يصح، وهو الذي يرويه دراج ابن السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند يروى فيه التفسير كثيرا، وهو سند منكر فهو سند منكر. فإن دراجا فيه كلام معروف، وكذلك أبا الهيثم فيه كلام معروف، ورواية دراج عن أبي الهيثم على وجه الخصوص أيضا متكلم فيها، فهذا السند منكر. وأنا أستغرب النقل الذي حكاه ذاك الحاكم في مستدركه عن ابن معين رحمه الله أنه قال هذا سند صحيح، أي سند دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، والله أعلم بثبوته، لكن الذي يجزم به أن هذا السند ضعيف لا يصح، بل ضعفه قوي لأنه منكر، والله أعلم. لكن المعنى الوارد في الحديث أن الويل واد في جهنم، هذا ثابت في الآثار، وأثبت شيء في الباب أثر أبي عياض رحمه الله تعالى، وروي عن ابن مسعود كما قدمت، وقد جاء عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى أنه قال الويل واد في جهنم لو أدخلت فيه جبال الدنيا لنماعت. وجاء أيضا في بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم قالوا الويل الموضع الذي تتجمع فيه أو يتجمع فيه صديد أهل النار، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا الويل، هذا العذاب العظيم، هو لمن؟ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وهذا وعيد شديد لليهود ولغيرهم، وهذا وعيد شديد لكل مبتدع، هذا وعيد شديد لكل مبتدع، لأن كل مبتدع صغرت بدعته، كبرت بدعته أم صغرت بدعته، فهو كاذب على الله عز وجل، هو يكذب على الله عز وجل، وإلا لما صار مبتدعا، وإلا لما ابتدع، لأن البدعة كذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الوعيد تدخل فيه الفرق المخالفة كلها التي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر المتفق على صحته بين أهل السنة قاطبة، وهو حديث افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، وسوف تفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة قال هي الجماعة، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام هي ما أنا عليه اليوم أصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذا الوعيد الشديد شامل لجميع أهل البدع، ولأجل هذا جاء في الحديث المقارب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين، يعني ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. فهذه هي مهمة، وهذا هو واجب من؟ العدول، هذا هو واجب أهل العلم. ماذا يفعلون؟ ينفون تأويل الجاهلين، تأويل أهل البدع، وانتحال المبطلين الذي ينتحل الإسلام من أهل الشرك ينفونه عن الإسلام، هذا وأمثاله من المشركين يقولون لا أبدا، الإسلام لا يحوي عباد القبور، الإسلام لا يدخل فيه الرافضة، ينفون عنه هؤلاء وأمثالهم، كما أنهم ينفون عن السنة أهل البدع كالمرجئة وكالقدرية وكغيرهم، وبتفصيل معروف عند أهل السنة في القدرية والمرجئة ومتى يكفرون. فهذه هي وظيفة، وهذا هو واجب أهل العلم العدول، الذي زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وما معنى هذا الحديث؟ قد ظل بعض المرجئة في فهم هذا الحديث فقالوا كل من حمل علما فهو عدل، كل من حمل علما فهو عدل، فكل رجل عنده معلومات هذا عدل عالم، هذا عدل عالم. وهذه القاعدة الإرجائية العظيمة عند هؤلاء هي التي جعلتهم يدافعون ويحامون ويمدحون رؤوس أهل البدع. لماذا؟ قالوا هؤلاء عندهم علم، عندهم تصانيف كثيرة، خرابيش كثيرة، عندهم معلومات كثيرة، فهؤلاء عدول. وهذا فهم باطل مردود للحديث، والحديث إنما فيه الإخبار عن ماذا؟ فيه الإخبار عن حال أهل العلم، فيه الإخبار عن حال أهل العلم. فأهل العلم العدول الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ الذين يحملون العلم، وحامل العلم الذي لا يعمل به مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله عز وجل شبه اليهود بالحمار الذي يحمل الأسفار الكتب، لماذا؟ يحملونها ولا ينتفعون بها. فهؤلاء المبتدعة وغيرهم مثلهم كمثل الحمار. ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يكلم صاحبه في خطبة الجمعة، أخرج هذا لو شيء بسند صحيح في المصنف، فقال للذي تكلم أما أنت فحمار وأما أنت فلا جمعة لك، أي الذي رد عليه، أي الذي رد عليه. فبمجرد مخالفة أمر واحد سماه حمارا، فكيف الذي يخالف أصول الدين وفروع الدين ومع ذلك لا يضره شيء عند هؤلاء المرجئة؟ هذا من الخذلان العظيم. وهؤلاء أين هم من قصة ذاك الذي أوتي آيات الله عز وجل فانسلخ عنها، وهو المعروف ببلعم بن باعوراء؟ ولعل الله عز وجل إن أمد في العمر أن ييسر ذكرى قصته، فإن فيها من العبر الشيء الكثير. والمقصود بهذا أن وظيفة أهل العلم هي هذه، نفي انتفاء المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. كل أهل البدع قد وقعوا في نوع من الغلو، وإن كان بعضهم قد يزيد ويشتد غلوه. فأهل السنة كما أنهم يردون تشدد الخوارج المخالف للسنة الغالي المفارق للسنة، فهم لا يتركون المرجئة. اليوم كثير من بارك الله فيكم سفلة المرجئة يركزون فيما يزعمون أنهم ينصرون السنة، يركزون في الرد على الخوارج، والرد على الخوارج حق، لكن أين أنتم من المرجئة؟ أين أنتم من المرجئة؟ يقولون لا، الخوارج يزعزعون الأمن، الخوارج إن حلوا في بلدة أفسدوا فيها وعاثوا في الدمار، فلأجل هذا نحن نركز على الخوارج حتى ننفي ماذا؟ ننفي الفساد ونحقق الأمن. وهؤلاء قوم جهلة، فإن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا بتوحيد الله عز وجل. أولئك لهم الأمن، من هم؟ الذين هم على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والإرجاء هو الباب الذي فتح فدخل منه أهل الفرق جميعا. ألم يدخل في مسمى المسلمين بسبب المرجئة عباد القبور؟ أما تسمعون اليوم فلان مسلم جاهل وهو عابد قبر مشرك يشرك بالله عز وجل، من الذي فتح له الباب؟ المرجئة. ألا تسمعون اليوم فلان عالم إمام من أمة السنة كيف ينفي العلو، معطل القردة والخنازير خير حالا أفضل حالا من هؤلاء، يقرون يثبتون العلو، هذا ينفي العلو. لا لا لا، هذا عنده علم. من الذي فتح هذا الباب؟ المرجئة. من الذي أمم الخوارج بارك الله فيكم؟ أليس المرجئة لما يأتي هؤلاء إلى ابن حزم وأمثاله ويجعلونه إماما في دينهم؟ ما نتيجة هذا؟ لما وقعت الفتن في العالم يا أبا آية، ألم يحتج الخوارج بكلام ابن حزم؟ ألم يقولوا نحن إمام ابن حزم؟ أليس كذلك؟ لستم تقولون أن ابن حزم إمام؟ نحن إمام ابن حزم. ابن حزم ماذا يقول؟ يقول الوالي إذا عصى جاز الخروج عليه ومنازعته و لأن هذا الأمر معروف أنه المنكر. كيف؟ قال ما قولكم إذا قتل الوالي رجلا واحدا؟ قال نسمع ونطيع له، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال رجلين تسمعون تطيعون؟ 3,000,000,000، ماذا يريد أن يصل؟ يريد أن يصل لو قتل الوالي الرعية بأجمع تسمعون وتطيعون؟ طبعا سوف يجاب أنه لا، يقتل الرعية بأجمع ويتفرج عليه لا. إذن خرجتم عليه بمعصية. فإذا كنتم تخرجون بمليون، مليون إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاثة حتى يصلوهم إلى واحد. هذه حجة الجهم الخبيث، هذه حجته، وانطلت على هؤلاء المرجئة. وهؤلاء لا يفهمون ولا يفرقون في تفريق الأحوال والنوازل. لو استدل مستدل الآن بترك إقامة الحدود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقمها على بعض المنافقين، يكون استدلاله صحيحا. لو استدل بعض العلمانيين اليوم بترك إقامة عمر رضي الله عنه حد السرقة خاصا في زمن خاص في حال خاص على ترك الحدود أجمع، يكون استدلاله صحيحا. هذه الاستدلالات هي من جنس استدلالات ماذا؟ ابن حزم. فهم في تأميمهم لهؤلاء كانوا في الحقيقة قد فتحوا الباب لهؤلاء الخوارج. فنعم، الله عز وجل قد توعد كل من يحرف كتبه ويحرف كلامه سبحانه وتعالى ويحرف شرعه تبارك وتعالى بالويل. قال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من كتابة هذه الكتب. قد استدل بهذه الآية بعض أهل العلم على تحريم بيع المصاحف. وكان طاووس رحمه الله تعالى إذا رأى الرجال يتبايعون بالمصاحف استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وعطاء رحمه الله تعالى يقول هذا الأمر إنما أحدث الآن، يعني في الزمان الأول لم يكن هناك شيء اسمه بيع مصاحف، إنما أحدث في زمان أواخر التابعين وأواسط التابعين رحمهم الله تعالى، ونعوذ بالله من الإحداث في دينه. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى مبينا لدعاوى اليهود ورادا لها، قال: وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. سبب نزول هذه الآية جاء بيانه في الأثر المرسل صحيح السند إلى مرسله، كما في تفسير الطبري عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لليهود في المدينة: ألستم ترجعون إلى جهنم؟ قال: نعم، ندخل جهنم ثم نخرج منها وتخلفوننا فيها. هكذا قال اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذبوا وفجروا وكفروا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كذبتم، بل أنتم فيها خالدون مخلدون، ونحن لا ندخلها بإذن الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وفي آية آل عمران ماذا قالوا؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. والزيادة في المبنى زيادة في المعنى. ما المراد بالأيام المعدودة؟ وما هي الأيام المعدودة؟ ما هو عددها؟ جاء في الأثر الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأيام المعدودة قالوا هي الدنيا 7,000 يوم، وإنما نعذب عن كل 7,000 سنة، وإنما نعذب عن كل 1,000 سنة يوما في النار. فكم المجموع؟ سبعة أيام. قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، هذه الأيام 7. وهذا قول جهالهم، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، هذا قول جهالهم. قال بعض من أوتي شيئا من العلم عندهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. قال الضحاك وقتادة وغيرهما من المتقدمين قالوا: 40 يوما. فهؤلاء الذين أوتوا شيئا من العلم قالوا: لا، ذنبنا أعظم من أن يجزي عنه 7 أيام، ذنبنا يجزي عنه 40 يوما. وما هذه 40؟ قال الضحاك وغيره: هي 40 التي عبدوا فيها العجل، هي 40 التي عبدوا فيها العجل. فقالوا: نحن لن ندخل النار إلا هذه الأيام، ثم نخرج وتخلفوننا نحن فيها. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم: قل أتخذتم عند الله عهدا. قال مجاهد رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية الثابت عنه: أتخذتم عند الله موثقة؟ عندكم ميثاق؟ عندكم وعد من الله عز وجل؟ إن كان كذلك فالله عز وجل لن يخلفكم موثقة ولن يخلفكم عهده، فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. وطبعا كانوا يقولون على الله ما لا يعلمون، كانوا يقولون على الله الكذب والباطل، كما قال قتادة، قال: كانوا يقولون على الله ما لا يعلمون، كانوا يقولون على الله الكذب والباطل، كانوا يقولون على الله الكذب والباطل. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى بطلان زعمهم وكذبهم وافتراءهم، فقال سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بلى في الأصل بل، وبل حرف إضراب لنفي معنى المراد، ودخلت الياء ليصح الوقف، هذا على قول الكوفية، أما سيبويا له قول آخر. فيقول ربنا تبارك وتعالى: بلى، أي ليس الأمر كما زعمتم أنه لن تمسكم النار إلا أياما معدودة، لا، ليس الأمر كما تزعمون، بل أنتم داخرون وداحرون في جهنم، خالدون مخلدون فيها لا تخرجون أبدا. قال سبحانه: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، أي من كسب خطيئة كخطيئتكم وسيئة كسيئتكم، وكان نتيجة هذه السيئة أن أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وما هي خطيئتهم؟ يعني أعلى شأنها أو أعظم أمرها الكفر بالله عز وجل والشرك، الكفر بالله عز وجل والشرك. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم من السلف أنهم فسروا الخطيئة هنا بلا من كسب سيئة وحاطت فيه خطيئته قالوا الشرك. ونقل الطبري إجماع الأمة أن المراد بالخطيئة هنا الشرك الشرك. ففي هذا رد على الخوارج القدماء والعصريين الذين استدلوا بهذه الآية على تكفير أصحاب المعاصي، قالوا هذا وعيد أعني التخليد بالنار شامل لكل من ارتكب خطيئة ومعصية، فهذا يدل على أنهم كفار لأنه لا يخلد في النار أبدا إلا الكفار، فقالوا هذا دليل على تكفير أصحاب الكبائر. وقد صنف هذا الخبيث المسمى بالخليل في عمان كتابا حشاه كلاما وهراء وضلالا واستدلالا بالهراء في الاستدلال واستدلالا بهذه الآية على هذا القول الباطل. وطبعا هؤلاء مثلهم مثل كثير من أهل البدع يضعون آثار السلف تحت أقدامهم ولا يعبؤون بها، وإلا فهم محجوجون بالآثار ومحجوجون بالإجماع محجوجون بالكتاب. هذه الآية في نفسها تدل على أن المراد بالسيئة والخطيئة هنا الشرك. ما وجه ذلك؟ قال سبحانه وتعالى وأحاطت به خطيئته، الذنب الذي يحيط بالمرء ويطرفه إنما هو ماذا؟ الشرك والكفر والكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن السدي وغيرهم من المتقدمين أنه قال أي إن مات على ذلك فنعم عمل المشرك والكافر باطل حال موته على شركه وكفره. وهذا فيه نزاع بين الفقهاء، فكثير من الفقهاء يذكرون أن من أشرك يعني رجل كان مسلما ثم ارتد صار رافضيا مثلا أو جهميا ثم رجع وأسلم وكان قد حج في إسلامه، هل يؤمر بحجة جديدة؟ اختلف الفقهاء، فبعضهم قال لئن أشركت لأحبطن عملك، الشرك محبط للأعمال، وبعض الفقهاء قالوا لا إنما هذا الوعيد في من مات على شركه وكفره، واستدلوا بأمثال هذه الآيات. ولهذا القول وجاهته الظاهرة والله أعلم. قال سبحانه وتعالى مبينا مآل هؤلاء وغيرهم من الكفار، قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقرآن مثاني لما ذكر حال أهل الجحيم ولما ذكر حال الأشقياء ذكر حال من؟ السعداء وحال أهل الجنة، فقال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا الإيمان مقرون بالعمل الصالح، فالأمر كما قال السلف الإيمان والعمل كقرينان إذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهذا قد روي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور ثابت عن السلف وعليه إجماعهم رحمهم الله تعالى، فلا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول. نعم، قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أخرج ابن أسحاق بسنده المقارب عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال يخبر الله سبحانه أن الثواب في الشقاء والسعادة دائم لأهله خلود لا خروج، خلود لا خروج. ففي هذا رد على الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار، ورد على من تشبه بهم فقال بفناء النار. ثم قال سبحانه وتعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء اليهود ومذكرا لهم بما يجب عليهم وبالعهود التي عاهدوا الله عز وجل عليها، قال وإذ أخذنا أي وأعلمهم يا أيها الرسول الكريم وذكرهم إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إذ أخذنا ميثاق أبناء يعقوب، إذ أخذنا ميثاق آباءهم. الميثاق كان في ماذا؟ قال سبحانه لا تعبدون إلا الله، وفي رواية ابن مسعود لا تعبدوا إلا الله، وكلا المعنيين واحد والأمر مشهور عند العرب يعني النهي بهذه الصيغة وبتلك. قال سبحانه وتعالى لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الميثاق من المواثيق التي أخذت عليه. وهل المراد بالميثاق هنا الميثاق الذي أخذ منا في ظهر أبينا آدم أم المراد منه ميثاق غيره؟ إيش رأيك يا أبا مصعب؟ هذا الميثاق الأول واجب ما يزول واضح، هذا هو نفسه الميثاق الأول أم ميثاق غيره؟ وظن أنه هذا ميثاق ثاني بني إسرائيل. قولين لأهل التفسير، والظاهر والله أعلم أن هذا هو ميثاق آخر، لأن في هذا الميثاق ذكر بالإحسان بالوالدين وبذي القربى واليتامى، وفي ذاك الميثاق لم تذكر هذه الأمور، ذكر توحيد الله عز وجل وإفراده وهذه الأمور المتعلقة به سبحانه وتعالى، لم تذكر هذه الأمور في الآثار التي ذكرت ذاك الميثاق. فالظاهر والله أعلم أن هذا الميثاق ميثاق آخر أخذ عليهم من قبل أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، فهم أخذ عليهم أول ما أخذ أن لا يعبدوا إلا الله عز وجل ويوحدوه ويفردوه بالطاعة والعبادة وبالوالدين إحسانا، كما قال سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك. فهكذا نحن مأمورون بالإحسان والشكر للوالدين لحقهم العظيم علينا. نعم. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد، في سخط الوالد. فإن سخط والدك عليك فهذه علامة على سخط الله عز وجل عليك، ما لم يكن سخطه لمعصية فهذا إثمه عليه وليس عليك منه منه منه شيء. ولدك الأب ولا ولدك الوالد؟ الأب والأم. نعم. وبالوالدين إحسانا، أي تحننا وترفقا وحسن معاملة، ولا ينافي حسن المعاملة ماذا بارك الله فيكم؟ الهجر إن وجب. فقد يهجر المرء أباه أو أمه، كما قال أحمد رحمه الله لما سأله رجل قال: أبي واقفي أقطع لسانه لا أكلمه، واقفي جهمي. قال: نعم أقطع لسانه. فهذا في الحقيقة من الإحسان بهم حتى يدرك أمره ويدرك حقيقة معصيته فيرجع. وليس معنى هذا أن يضيع الأب، يعني كثير من الأبناء قد يكونون هم الذين ينفقون على أبائهم، فلا تضيع أباك، لا تضيع أباك، وإن أشرك بالله عز وجل لا تضيعه، أحسن إليه، لكن تقطع لسانه، تظهر له ماذا؟ هذا من البغض في الله يا إخواني. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يوادون من حد الله ولو كانوا أبناءهم أو آباءهم، وإن كان أباك وإن كان أمك وإن كانت أمك. فالمقصود ولو كانوا أباءهم أو متيقن؟ طيب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. فالمقصود حفظكم الله تعالى أن الهجر إن وجب هذا لا ينافي الإحسان وليس من العقوق في شيء. وأعجب أشد العجب ممن يزعم بر والديه وهو يجلس مع أبيه في فجوره، ويعني بعض الآباء يسبون الله عز وجل وهذا الولد يجلس معه، كيف تجلس معه؟ أما تخاف الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول: إنكم إذا مثلهم، كيف تجلس ما تنكر؟ الذي يجلس مع ساب بالله عز وجل ولا ينكر مع وجود القدرة وانتفاء المانع، هذا مثله، أمر خطير، الآية على ظاهرها كما قال أهل العلم في قيدها وشرطها. فأبدا أبدا مجالس الزور لا تشهد، والذين لا يشهدون الزور هذا حال أهل الإيمان، هذا مجلس الزور مشهد، هذا المجلس في الحقيقة هو أقرب للعقوق من البر. أنت لما تشارك أباك في معصيته أنت تزيده إثما، فأنت إلى العقوق أقرب من صلة الأرحام. أبدا ليست هذه صلة الأرحام الواجبة، صلة الأرحام الواجبة هي في الإحسان إليهم، وأنت لا تحسن إليه لما تشارك في إثمه، أنت لا تحسن إليه في هذا الصنيع. والمقصود أن حق الوالد عظيم ما لم يكن في معصية. والحسن رحمه الله لما قيل له: إذا نهتني أمي عن الصلاة قال: أطعها في غير هذا. قال: أمي تشفق علي أن أصلي في الجماعة، قال: أطعها في غير هذا. ما فيه طاعة في مثل هذه الأمور يا إخواني، ما فيه طاعة في مثل هذه الأمور. قال سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى أي أحسن إلى أقربائك. واليتامى، واليتيم من بني آدم هو الفاقد لأبيه قبل الحلم، أما من البهائم فهو الفاقد لأمه، هكذا اصطلح أهل اللغة. والمساكين، المسكين الذي لا يجد كفايته. وقولوا للناس حسنا، جاء في تفسير الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قولوا للناس حسنا، أمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، وأمروهم بأن يقولوا لا إله إلا الله. رأس الحسنى ورأس الأمر معروف الأمر والدعوة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي اتقوا الله يا أبناء يعقوب وتذكروا هذا الميثاق الذي أخذ عليكم وأخذ على آبائكم في تقوى الله عز وجل وفي السمع والطاعة وفي بارك الله فيكم بارك الله فيكم وفي إقامة الصلاة على تحقيق توحيده وإيتاء الزكاة والإحسان إلى الوالدين. وفي هذا بيان لعظيم هذه الشعائر فيه بيان لعظيم هذه الشعائر فالخطاب أيضا من هذه الجهة يشملنا نحن أيضا. وقد جاء في الشرع الأمر والحظ على كل شرع شعيرة من الشعائر المذكورة في هذه الآية. ثم أخبر الله عز وجل عن صنيعهم بعد ورود هذا الميثاق عليهم فقال سبحانه ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم أي أعرضتم إلا قليلا منكم أي إلا قليلا آمنوا بي واتبعوني وأطاعوني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير الذي رواه الضحاك عنه وأنتم معرضون أي معرضون عن الأمر والنهي ومعرضون عن اتباع هذا الرسول الكريم الذي أمرتم باتباعه. ثم قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه وإذ أخذنا أي واذكر لهم يا أيها الرسول الكريم اذكر لهم إذ أخذنا ميثاقكم أي إذ أخذنا ميثاقهم إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآيات قال رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ثم أقررتم أي أقررتم أن هذا حق من ميثاقي عليكم من الميثاق الذي أخذ عليهم أن لا يسفكوا دماء بعضهم البعض وأن لا يخرجوا بعضهم البعض من ديارهم وهم يقرون بهذا ويشهدون بأن هذا ميثاق قد أخذه الله عز وجل عليهم ومع ذلك ماذا كان صنيعهم؟ قال سبحانه ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أهل الشرك حتى تسفكوا دماءكم نعهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم قال تخرجونهم من ديارهم معهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريضة مع الأوس وظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى سفكوا دماءهم فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وقد عرفوا أن ذلك واجب في دينهم وأن صنيعهم هذا محرم في كتابهم. ثم تلا قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قال أتفادوهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفرا بذلك. ففي هذه الآية تعيير لكل من آمن بجزء من كتابه وكفر بالجزء الآخر فهؤلاء أقروا أن في كتابهم ماذا تحريم سفك دماء حرم عليهم في كتبهم أن يسفكوا دماء إخوانهم كما أنه حرم عليهم في كتبهم أن يخرجوهم من ديارهم كما أنه أوجب عليهم في كتبهم أن يفادوهم إن كانوا أسرى فكفروا بجزء وما الجزء الذي كفروا فيه الإخراج والقتل وآمنوا بجزء وما الجزء الذي آمنوا فيه الفداء. فالله عز وجل وبخهم وعيرهم بصنيعهم هذا وبين أن هذا الصنيع صنيع وخيم وأن مآله وعقابه عقاب أليم فقال سبحانه فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا هذا في الدنيا الخزي ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تفعلونه يا بني إسرائيل ولا بغافل عما يفعله أمثالكم من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. وفي الحقيقة لأهل البدع النصيب الأوفى من هذا النص فإنهم كل مبتدع يكفر بجزء من الكتاب ويؤمن بجزء. فالجبرية يزعمون أنهم يؤمنون بقول الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويكفرون بآيات كثيرة كقوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هم لا يثبتون للعبد عملا، يقولون إنما العمل عمل الرب، ولا يثبتون للعبد مشيئة ولا إرادة. فهؤلاء آمنوا بجزء وكفروا بجزء. وكذلك مثل المرجئة الذين يقولون نحن نؤمن بالكتاب ونؤمن بالسنة، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله دخل الجنة، خلاص من قال لا إله الله دخل الجنة، وإن لم يعمل أي شيء من الفرائض مع وجود القدرة وانتفاء المانع. وكفروا بآيات كثيرة، وكفروا بنصوص كثيرة، وكفروا بأحاديث كثيرة، منها قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لم يقل بما كنتم تقولون. وهكذا أيضا حال الجهمية، الجهمية قالوا ليس كمثله شيء، انتهى، هذا نفي للتمثيل، ومفهومهم للتمثيل إثبات الصفات. وكفروا بما بعد هذه الآية، بل بتتمة هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى أن ذاك الخبيث الجهمي في زمان أحمد كتب هذه الآية على أستار الكعبة، ليس كمثله شيء قال وهو اللطيف الخبير، لم يكتبها وهو السميع البصير، لأن وجد السميع البصير فيها حجة عليهم، وما درى هذا الغبي أن اللطيف الخبير أيضا فيها حجة عليهم. فإن اللطيف الخبير هو العليم، هذا إثبات العلم. وأنتم إن كنتم تثبتون العلم لزمكم أن تقولوا أن القرآن غير مخلوق، وهذه حجة أحمد في المناظرة. أحمد لما أخذ في المناظرة وكان يجلد ويضرب ويغمى عليه ويفيق ويقول له ما تقول في القرآن، فماذا كان يقول رحمه الله تعالى؟ ما تقول في العلم؟ القرآن فيه علم الله عز وجل، فلو قلتم القرآن مخلوق إذن علم الله مخلوق، إذن لزمكم بل اقتضى قولكم الطعن في الله عز وجل، وأن الله عز وجل تعالى الله عما يقولون وعما يلزم من قولهم أنه كان جاهلا سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك، بل هو السلام الذي سلم من العيوب والنقائص، فقال لهم أحمد أو قال له أحمد لهذا الرجل ما تقول في علم الله؟ فلم يجب، هذا خبيث عنده مكر وخبث، يعرف شناعة هذا القول أو شناعة الالتزام بهذا القول، لكن جاء جهمي غبي فقال علم الله مخلوق، وأحمد وهو يضرب ويجلد وتحت وطأة السلطان والسيف فوق رأسه قال كفرته، قالوا له هذا رسول الملك، قال كفر هذا، يقول علم الله مخلوق، هذا كافر، هذا بعينه وبأنفه. ما قال لعله عامي، لعله جهمي مقلد، لعله لا نقيم عليه حجة نزيل شبهة، لا هذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، كفرته وبعينك وبأنفك. نعم، فالمقصود بارك الله فيكم هذا هو حال أهل البدع عامة، لهم نصيب الأوفى من هذا الوعيد العظيم. وفي مضمون هذه الآيات خطاب لنا بماذا؟ بعدة أمور، من هذه الأمور خطاب لنا بفك الأسرى، لأن الله عز وجل أخبر أن فك الأسرى من الأمور التي جاءت في الشرائع وفي شريعة بني إسرائيل، ولم يذمهم على العمل بهذا، لكن ذمهم على تجزئة الدين، فيؤمنوا بما يهوون ويكفرون بما لا يهوون. وفك الأسرى هذه الشعيرة ثابتة، أو هذا العمل ثابت في شريعتنا، وكل شرع لمن قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد شيء يستثنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني فك الأسير، والإجماع بين أهل الإسلام منعقد على وجوب فك الأسير، وإن كان الأسير مبتدعا، إيه وربي، وإن كان الأسير مبتدعا خارجيا مرجئا، لا يترك أهل البدع الذين يعني هم بارك الله فيكم من أهل الإسلام بأيدي الكفار، يعذبونهم ويهينوهم وقد يردوهم عن دينهم، أبدا لا يتركون، الواجب فك هؤلاء، إن كان عليهم عقاب فيقيم عليهم العقاب السلطان والحاكم الشرعي، لكن لا يترك بأيدي الكفار، لا يجوز أبدا أن يسمح لكافر أن يذل مؤمنا، وإن كان المؤمن أو المسلم مخطئا فيقام عليه الحد، وأهل الإسلام هم الذين يقيمونه. بل لو كان هذا المنتسب إلى الإسلام كافرا ببدعته كالجهمي هذا يقتل، أهل الإسلام يتولونه، ما يترك بين أيدي الكفار. بل لو كان نصرانيا كافرا ذميا له ذمة عند المسلمين هذا يطلب. ابن تيمية لما أخذ من أخذ من الكفار بعض أسارة من المسلمين وأخذ بعض أهل الذمة قال ترجعون الأسرى ولا تتركون في سجونكم ذميا، ذمي نصراني صليبي مثلث مشرك، أبدا له ذمة علينا، لهم له ذي المعلم. فما بالكم بمن هو في دائرة الإسلام وإن كان ضالا؟ فهؤلاء لا يتركون. الواجب بإجماع أهل العلم أن يفادوا أن يفك أسرهم من بين أيدي الكفار، والله المستعان. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا لحال هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض، قال سبحانه: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أي الذي قادهم وأدى بهم إلى هذا أنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، كما قال سبحانه: اشتروا به ثمنا قليلا، كما قال غير واحد من السلف: باعوا الآخرة بالثمن القليل، باعوا الآخرة بالثمن القليل، والثمن القليل الدنيا بحذافيرها. فهذا حال كثير ممن ضل عن الصراط المستقيم، وهم قد باعوها يعني باعوا دينهم وآخرتهم بالدنيا من عدة وجوه. فمن وجه تكسبهم بآيات الله عز وجل كما جاء في أثر السدي السابق، ومن جهة أخرى هم أرادوا عرضا من عرض الدنيا. وما هو الجاه السمعة، قال نحن أبناء أنبياء كيف نتبع رسول عربي؟ لا لا، هذا في نقيصة لنا، نحن قوم أبناء أنبياء، نحن أحباء الله، نحن أبناء الله، كيف نتبع رجل من العرب؟ وهم كانوا يستحقرون العرب، حتى أنهم كانوا يسمون العرب بالأميين ويقولون: ليس علينا سبيل في الأميين، ما لنا ليس علينا سبيل في الأميين، نخدعهم، نأكل أموالهم. هذا معروف عن اليهود، كانوا يأكلون أموال العرب ونحو هؤلاء. يقول هذا ما لهم حلال، لأنهم جهلة، لأنهم أميين لا كتاب لهم، نحن أهل الكتاب، نحن أبناء أنبياء، نحن أبناء الله وأحباؤه. فالمقصود هذا كله من عرض الدنيا، هذا كله من عرض الدنيا الذي باعوا الآخرة لأجله، فما حصلوا دنيا ولا آخرة. قال سبحانه وتعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهذا هو حال أهل النار، لا يخفف عذابهم ولا هم ينصرون، لا ناصر لهم من الله عز وجل. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا للحجج التي أقيمت على هؤلاء القوم وعلى غيرهم، قال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف. الآية من الحجج ومن النعم التي أوتيها هؤلاء القوم، ومن الحجج التي قامت عليهم إرسال نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ففي إرسال هذا النبي الكريم إليهم إقامة حجة ظاهرة، وفي إرسال هذا النبي الكريم إليهم بآياته عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم نعمة لهم وإقامة للحجة عليهم. والله عز وجل قد أخبر عن موسى سبحانه وتعالى فقال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فنبي الله موسى قد أوتي آيات كثيرة، ومن آياته البينات 9 المذكورة في كتاب الله عز وجل. وما هي 9؟ 9 منها الجراد، آيات الجراد والقمل والسنين ونعم اليد والطود والعصا، هذه كلها من الآيات 9. التوراة من الآيات العظيمة التي أوتيها هؤلاء القوم، ومع ذلك كانوا يستكبرون وكانوا لا يطيعون وكانوا لا ينقادون. ومما أرسل إليهم أيضا نبي الله عيسى، قال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب، وهو الفرقان التوراة، وقفينا، قال أبو مالك رحمه الله: وقفينا أي وأتبعنا من بعدهم بالرسل. يعني بنو إسرائيل أرسل إليهم رسل كثير جدا، ومع ذلك كانوا يستكبرون ويكفرون. وما عدد الأنبياء والرسل؟ قد جاء في الحديث الذي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء 125 نبي، والرسل 300 رسول وكسر. هكذا ذكر في الرسول في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1000 ولا 300 الرسل. قال سبحانه: وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. ومن البينات التي أتيها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما فيما ثبت عنه، قال: إحياء الموتى بإذن الله وإبراء الأكمة. وهذا كلها من الآيات التي أتيها نبي الله عيسى، ومع ذلك ماذا فعلوا وماذا أرادوا أن يفعلوا؟ هموا بقتله ولم يقتلوه عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، بل رفعه الله عز وجل إليه وهو ينزل في آخر الزمان. وقد أجمع أهل السنة على هذا، أجمعوا على أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، ولا ينكر هذا إلا الجهمية ومن شابههم ومن تلطخ بدعهم ممن يسمى اليوم بمفكري العصر. والمقصود أن الله عز وجل من الآيات التي آتاها هؤلاء ومن الحجج التي أقامها على هؤلاء كانت حجة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد أخبر الله عز وجل أن عيسى كان مؤيدا، قال وأيدناه، قال ابن عباس رضي الله عنهما وأيدناه أي قويناه. قواه بماذا؟ قال وأيدناه بروح القدس. وأيدناه بروح القدس، من هو روح القدس؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي حاتم بسند الرجال وثقات، قال روح القدس جبريل، روح القدس جبريل. وهذا يؤيده قول الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهجهم وروح القدس معك، أي جبريل. فهذا يؤيد هذا التفسير وهو قول جمهور المفسرين، المراد بروح القدس هو جبريل عليه السلام. ما المراد بالقدس؟ روح القدس عرفنا المراد جبريل، لا جبريل، لكن القدس من هو القدس؟ قال مجاهد والسدي وغيرهما من المتقدمين القدس هو الله عز وجل، القدس هو الله عز وجل. فالقدس على هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومعنى القدس فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما الطاهر، قال الطاهر. وجاء عن السدي قال القدس البركة، البركة أي يعني المبارك. نعم، فهذا القدس، نعم والقدس، والقدس كالخالق والخلاق وهكذا. فنعم، فقد قال سبحانه وأيدناه بروح القدس، أي أيد عيسى بجبريل عليهما السلام. ثم قال سبحانه وتعالى مقرعا لهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم، أي من لم يعجبكم من الرسل كذبتموه، ومن لم يعجبكم من الرسل قتلتموه. وفي هذا بيان لكذبهم وبطلانهم حين زعموا، بارك الله فيكم، أو زعم زاعمهم أننا لا نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بالرسول إلينا، لا أنتم كذبة وأهل كبر، وأهل كبر وفجور، فقد أقررتم بنبوة أنبياء قبله وقتلتموهم وكذبتم بعضهم لأنهم جاءوا بما لا تهوى أنفسكم، فأنتم من أتباع لأهوائكم. قال سبحانه وتعالى وقالوا قلوبنا غلف، أي هذا مما يتعذر به هؤلاء الضلال أن قلوبهم غلف. وما معنى غلف؟ قد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال غلف أي مملوءة علما، وهذا قد رواه عنه الضحاك. وتفسير الضحاك وإن كنت أمشيه في عدة مواضع لكنه إذا خولف فهنا ينظر إلى القرائن التي ترجح، فإن تفسير الضحاك فيه انقطاع، وإن كان الانقطاع يجاب عنه بأن الضحاك إنما أخذ من سعيد بن جبير كما ذكر ذلك الطبري بسنده فيما رواه عنه. فيه أبو روق، وأبو روق فيه كلام، لكن هذا التفسير قد تلقاه في الجملة نوعا ما أهل العلم، فقد خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره في مواضع واعتمد عليه، وخرجه عبد بن حميد، وخرجه غيرهم ممن صنف في التفسير في كتب التفسير، فهو في الجملة يمشى، خاصة إن كان التفسير الوارد فيه من باب معاني الكلمات يا أدهم. لكن إذا جاءت مخالفة واحتيج إلى الترجيح فهنا ينظر إلى قرائن الترجيح. فهذا التفسير قلوبنا غلف أي مملوءة علما، هذا التفسير قد جاء عن جمهور السلف خلافه، قد جاء عن جمهور السلف خلافه، وقد جاء عن ابن عباس نفسه رضي الله عنهما بسند أقوى من سند الضحاك وهو سند الوالبي أنه قال قلوبنا غلف أي عليها غطاء. وقال عطاء رحمه الله أي مطبوع عليها. وهذا المعنى هو الصواب، لأنه كما قلت قول جمهور السلف وهو الأثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك له نظائر عديدة في القرآن، فمن نظائره قول الله عز وجل قلوبنا في أكنة، وإيش هي الأكنة؟ الأكنة الغطاء. وقال سبحانه وتعالى كانت أعينهم في غطاء عن ذكري فهذا المعنى له قرائن في كتاب الله عز وجل فهو الصحيح إن شاء الله تعالى. فالمعنى أنهم قالوا قلوبنا عليها غطاء، لأجل هذا نحن لا نفقه قولك يا أيها النبي ويا أيها الرسول. فرد الله عز وجل عليهم، قال ماذا سبحانه؟ بل، وهذا حرف اضرب، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي قليلا ما يؤمن منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الطبري: أي قليل من يطيعوني. وقال قتادة فيما ثبت عنه: أي قليل أهل الإيمان منهم. فقليلا ما يؤمنون أي قليل المؤمنين منهم، هذا على قول المأثور. وقد ذكر بعض المفسرين قولا آخر فقليلا ما يؤمنون، قال قليل الذي يؤمنون به، والأول أرجح فيما يظهر والله أعلم. ما معنى الجواب؟ الآن سؤال: هم على قلوبهم أكنة أو ليس على قلوبهم أكنة؟ على قلوبهم أكنة، وهم اعتذروا عن عدم فهم الخطاب واتباعهم للرسول بأن على قلوبهم أغلفة أكنة أغطية. فقال الله عز وجل: بل لعنهم الله بكفرهم، أي أكذبهم في قولهم، فكيف يكذبهم وهو على قلوبهم الأكنة؟ كيف الجواب؟ هذه الأكنة إنما وضعت عليهم جزاء وفاقا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم في أصل أمرهم ماذا؟ لم تكن عليهم هذه الأكنة، لكنهم لما كفروا ودفعوا الحجج كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأول ما جاءهم قبل أن يطبع عليهم دفعوا الحق ولم يؤمنوا به، فعوقبوا بالأكنة وعوقبوا بالأغطية، ولم تكن الأغطية في الأصل عليهم، فلأجل هذا كان التكذيب لازما عليهم. ومن جنسهم صنيع أهل البدع حين يقولون: نحن قلوبنا لا تعي الكتاب والسنة والآثار. هذا يقوله أهل البدع، والله يقولون لا يجوز لك أن تفهم الكتاب ولا السنة ولا الآثار إلا بفهم العلماء. طيب كلام حسن، نحن نفهم فهم العلماء. يقولون لا، هم يريدون العملاء. قالوا لا، لابد بفهم العلماء المعاصرين المخصوصين الذين على مزاج. هذا هم الذي يريدونه في الحقيقة، لابد من فهم العلماء المعاصرين المخصوصين الذين هم في ذهني. هذا مثل اللعب الذي يلعبه هؤلاء لما يقولون الجرح والتعديل للعلماء. السامع لما يسمع هذه الكلمة إيش يفهم؟ كلام طيب، يعني هم يأخذون بجرح العلماء. طيب ممتاز، 200 عالم جرحوا أبا حنيفة، تقبلون من يأخذ بقول هؤلاء 200 عالم؟ والله تجرحونه وتتكلمون فيه وتودعونه وتفعلون فيه الأفاعيل. كيف هذا؟ كيف هذا؟ ألستم تقولون أن الجرح للعلماء؟ هؤلاء العلماء جرحوا أبا حنيفة، فلماذا لا تقبلون جرحهم؟ إذن أنتم تلعبون، أنتم تريدون أناسا معينين لتلعبوا بأقوالهم. وهذه الشبهة قد جاء بها المشركون في زمان محمد بن عبد الوهاب، فهو لما كان يأتي ويحتج عليهم بارك الله فيكم بنصوص الوحيين وبالآثار على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، ماذا كانوا يجيبونه؟ يقولون لا، هذه النصوص لابد أن يفهمها مجتهد، والاجتهاد انقطع، بالتالي لا توحد الله. هذه حقيقة قوله، وهذه حقيقة دعوتهم. وكان يرد عليهم بوجوه كثيرة، فالمقصود أن هؤلاء القوم قد كذبوا في دعواهم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. هذا وصل لهم على نبينا محمد. Так, может, где был? А вот он.